بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد السادق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب البيوع، إلى قوله رحمه الله: وضع الجوارح. وضع الجوارح، قال: الجوارح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الزروع أو الثمار فتهلكها دون أن يكون لآدمي صنع فيها، مثل القحط والبرد والعطش. يبقى هذا معنى الجوارح، الآفات التي تصيب الزروع والثمار فتتلف الزروع والثمار وتمنع صلاحها ونموها. قال: وللجوارح حكم يختص بها، فإذا بيعت الثمرة بعد ظهور صلاحها وسلمها البائع للمشتري بالتخلية. كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن بيع الزروع والثمار، وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعها قبل بدو صلاحها، تحمر وتحمر وتصفر وتصبح صالحة للاستعمال، فحينئذ البيع يكون بعد بدو الصلاح. فإذا باعها بعد بدو الصلاح وسلمها البائع للمشتري بالتخلية، يعني بالتخلية بينه وبين الثمار ليجمعها ويحصدها وينقلها إلى مكانه، فالبائع يعني خلى بين المشتري وبين الثمار ومكنه منها، يعني لم يكن قد أحاط بستانه مثلا بأسوار مغلقة ومنعه من الدخول، فبسبب ذلك تلفت، يكون هنا الخطأ على البائع. وإن البائع يعني باع بعد بلوغ الصلاح إذا في الوقت المشروع، وسمح للمشتري بنقل بجمع المحصول ونقله وخلى بينه وبينه. فإذا بيعت الثمرة بعد ظهور صلاحها وسلمها البائع للمشتري بالتخلية، يعني التسليم هنا ليس أن البائع ينقل الزروع إلى مكان المشتري، وإنما يخلي بينه وبين الزروع يتولى المشتري جمعها ونقلها. قال: ثم تلفت بالجائحة قبل أوان الجذاذ. الجذاذ اللي هو الحصاد أو جني المحصول، يعني فتلفت بالجائحة قبل أوان الجذاذ، يعني كان بدا الصلاح وسلمها البائع للمشتري وسمح له أن يأتي لينقلها، ثم قدر الله تعالى أن حصل إيه؟ قحط أو رياح باردة أو كده، فأتلفت جفاف أو رياح باردة أو كده، فأتلفت الإيه؟ المحصول قبل أن يجذه المشتري، فهي من ضمان البائع. هذا معنى وضع الجوائح، أن البائع عليه أن يتحمل الخسارة في هذه البائع هو الذي يضمنه، وليس على المشتري أن يدفع ثمنها. المشتري ليس عليه أن يدفع ثمنها، إذا كان لا يزال لم يدفع الثمن بعد فليس عليه أن يدفع، إذا كان دفعه له أن يطالب برده. الجذاذ اللي هو الحصاد أو الجني المحصول أو حصاد المحصول. قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعت من أخيك ثمرا، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا. من هنا الخطاب للبائع: إن بعت من أخيك، يعني بعت له، يعني التعبير العصري الآن يقول باع فلان لفلان كده، بس هي إيه في يعني في الحديث والنصوص القديمة قال باع فلان من فلان كده، فأنا إن بعت من أخيك ثمرة، يعني من الخطاب للبائع، يعني بعت له ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، لأن أخوك المشتري دفع هذا الثمن نظير الثمار، والثمار تلفت قبل أن يحصدها ويجنيها، فعلى ما تأخذ ماله ولا تعطيه السلع، الثمار تلفت. قال وهذا الحكم في حالة ما إذا لم طبعا هنا استثناءات من هذا الحكم، إذا الأصل هو أن البائع يضمن إذا تلفت الثمار بالجائحة، فالأصل أن البائع يضمن، لكن هنا استثناءات. الاستثناء الأول قال وهذا الحكم في حالة ما إذا لم يبعها البائع مع أصلها، يبقى إذا البائع باع الثمار مع أصولها يعني مع الأشجار، يعني باع المحصول باع الثمار مع أشجارها وليس الثمار فقط بدون الأشجار، فإذا باع الأصول هي الشجرة، فالشجرة التي فيها الثمار فهو باع الأشجار مع الإيه مع ثمارها، ففي هذه الحالة لو تلفت لا يتحمل الإيه البائع. قال أو لم يبعها لمالك أصلها، يعني أيضا البائع يضمن في حال، لكن لا يضمن في حالة إذا باعها لمالك الأصل، يعني مرات يكون البائع يملك الثمار ولكن مالك الأصول شخص آخر غير البائع، فهو باع الثمار لمالك الأصول، الأصول اللي هي الأشجار، فشخص مثلا كان عنده أرض يزرعها لكن مالك الأرض والأشجار شخص آخر غيره، فهو صاحب الثمار باعها لمالك الأصول، فهنا إذا تلفت قبل الجزاز قبل أن تحصد هنا يتحملها الايه المشتري اللي هو مالك الأصول، هذا استثناء. قال أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته، صورة ثالثة أيضا لا يضمن فيها البائع، إذا كان المشتري أخر الجزاز عن العادة، يعني هو البائع باع الثمار بعد أن بدع صلاحها، وكانت العادة مثلا أنه بعد ما تحمر أو تصفر أو كذا أن العادة أنها تحصد خلال مثلا أسبوعين من تاريخ إيه مثلا بدو الصلاح مثلا، هذه عادة الزراع وعرفهم، فإذا هو خلى بينه وبينها حتى يحصدها فالمشتري تأخر في حصادها، مر عليها شهر أو شهران فجاءت إيه رياح باردة أو حصل جفاف أو نحو ذلك فتلفت الزهور، لكن هنا بتفريط من المشتري، يعني كان هو تأخر في حصدها عن الزمن المعتاد فتلفت، هنا الضمان على المشتري، البائع لا يضمن إيه؟ يعني لا يغرم البائع قيمة هذه الزروع الثانية. قال ففي هذه الحالات تكون من ضمان المشتري. قال فإن لم يكن التلف بسبب الجائحة بل كان من عمل آدمي، الجائحة اللي يعرفها الفقهاء يسمونها آفة سماوية، لكن اللي هو الشيء يعني ليس من عمل آدمي، يعني ليس فيه تدخل من آدمي زي الجفاف والبرد والرياح حارقة أو شيء من هذا، لكن إذا كان التلف من عمل آدمي يعني تلفت الزروع بسبب أن إيه أن رجلا دخل وأحرق البستان أو سرق الثمار أو قال فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة، المشتري له الخيار بين أمرين، يعني إذا كان التلف بسبب فعل آدمي، شخص دخل مثلا فأحرق إيه المزرعة، لأن المشتري الذي اشترى الزروع والثمار عنده اختيار، الاختيار الأول أن يفسخ الإيه البيع ويرجع بالثمن على البائع، يعني إذا كان دفع الثمن للبائع يسترد الثمن مرة أخرى، الآن هذا إيه المشتري، الآن البائع من حقه أنه يقاضي من أتلف له زروعه، هذه تصبح مشكلة بين البائع وبين من أتلف له المحصول، البائع هو يتولى مطالبة من أتلف بإيه بالتعويض، لكن المشتري الآن اشترى زراعة من ثمارا من مزرعة وقبل أن يحصدها كان إيه الزروع الثمار أتلفها مطلفة، فمن حق المشتري هنا أن يسترد نقوده، والبائع بعد ذلك مشكلته مع من أتلف له مزرعته يطالبه إيه بالتعويض. المشتري له اختيار آخر أنه يطالب هو المتلف بالقيمة، يعني ممكن المشتري يمضي البيع خلاص، هو دفع قيمة المحصول وبعد أن اشتراه ودفع قيمته جاء شخص وأحرق المحصول، ممكن المشتري خلاص يمضي البيع لا يطالب البائع برد النقود، ولكن يقاضي من أتلف له المحصول، من أتلف المحصول ويأخذ قيمة المحصول من المتلف، يأخذ هو التعويض من المتلف، سواء الإتلاف قد يكون بعمد أو بخطأ، أو يعني قد يكون المتلف أتلفه بخطأ أو بعمد أو كذا، مثلا في العاصمة الحاضر شركات التأمين مثلا هتدفع تعويضا، فهو هنا المشتري يخير بين أنه يفسخ الصفقة ويسترد نقوده، وفي هذه الحالة يبدأ إيه التعويض يذهب للبائع، إذا البائع فسخت الصفقة والبائع رد للمشتري نقوده، الآن المتضرر هو البائع، المشتري لم يتضرر الآن استرد النقود التي دفعها، المتضرر هو البائع، البائع يطالب المتلف بالتعويض. الصورة الثانية أن المشتري يملي الصفقة ويطالب المشتري المتلف بالتعويض. قال: وقد ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل وأبو عبيد وجماعة من أصحاب الحديث ورجحه ابن القيم. الإمام أبو عبيد اسمه أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، إمام فقيه جليل. طيب، قال: في تهذيب سنن أبي داود، وذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بوضع الجوائح أمر ندب واستحباب عن طريق المعروف والإحسان لا على سبيل الوجوب والإلزام. إذا اللي سبق هذا أن وضع الجوائح على سبيل الوجوب والإلزام، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول إيه أن البائع ملزم بأن يرد الثمن للمشتري إذا حصلت الجائحة إلا في المواضع المستثناة التي ذكرناها. يقول جمهور الفقهاء قالوا: الأمر بوضع الجوائح أمر ندب وليس أمر إلزام، يعني البائع إذا جعل الزروع الثمار وخلى بين بعد بدو صلاحها وخلى بين المشتري وبينها ثم تلفت، فقالوا إيه البائع غير ملزم أن يرد له نقوده، ولكنه يستحب له ذلك. وقال مالك رحمه الله: يوضع الثلث فصاعدا ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث. قال أصحابه: ومعنى هذا الكلام أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كانت من مال المشتري، وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع. يعني الإمام مالك رحمه الله قيد موضوع الجائحة، قال البائع عليه أن يرد ثمن البضاعة للمشتري لو كان التلف كثيرا، لأنها لا تسمى جائحة إلا المصيبة الكبيرة التي تجتاح مال الإنسان يعني معظمه، فيقول هنا الآن إذا البائع باع الثمار بعد بلوغ صلاحها للمشتري وأخذ مثلا قيمة المحصول ثم حصلت جائحة فتلف مثلا 10% من المحصول، حصل يعني قحط أو برد أو كذا فأتلف عشر المحصول 15% من المحصول، هنا يقول البائع غير ملزم أن يرد للمشتري شيئا لأن هذه خسارة يعني قليلة ومعتادة ويعني يتوقعها المشترون أن هو يعني يحصل تلف لبعض المحصول، فهذا لا يتحمل فيه المشتري شيئا، لا يتحمل فيه أقصد البائع شيئا، وإنما يتحمله المشتري إذا كان قليلا. أما إذا كان التالف أكثر من ثلث المحصول، يعني حصلت جائحة فأتلفت نصف المحصول 50% من المحصول، فهنا البائع هو الذي يتحمل، يعني إن كانت الجائحة أكثر من الثلث يعني أو الثلث فأكثر، يعني الثلث فأكثر، فهنا يتحملها البائع، أما إذا كانت دون الثلث فيتحملها المشتري. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. والتحديد بالثلث هذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير في الوصية. فكثيرا ما يحدد الفقهاء يجعلون التقدير بالثلث. قال: واستدل من تأول الحديث على معنى الند والاستحباب دون الإيجاب، وهم جمهور الفقهاء، لأنه أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري عليها. يعني حجة الجمهور لما تأولوا حديث إيه؟ إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمن شيئا إلى آخره، فقالوا يعني هنا البيع تم والجائحة حدثت بعد استقرار ملك المشتري عليها، فلو أراد أن يبيعها أو يهبها لصح ذلك منه فيها. قال لك الآن لو أن البائع باع الثمار، مثلا كان زيد صاحب المزرعة والثمار وكده، وباع المحصول بعد بلوغ الصلاحية، باعه لعمرو، لأن عمرو مطلوب منه أن يخلى بينه وبينه حتى يأتي إليه لجذابه وحسن. طيب الآن عمرو هذا من حقه أنه بعد هذا البيع أن يبيعه لشخص آخر، أو أن يهبه لشخص، أن يهبه لمحمد أو لبكر أو لكذا، فمن حق عمرو أن يهب المحصول لآخر أو أن يبيعه لشخص آخر. فطالما من حقه أن يتصرف فيه، فمعناه أنه لو حصل التلف إذن هو الذي يتحمله. قال: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. نهى عن ربح ما لم يضمن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن، والحديث أيضا له لفظ آخر، قال: الخراج بالضمان، يعني الذي له الحق في الربح هو الذي لو حصل تلف في السلعة هو الذي يتحمل هذا التلف. يعني الأمر مقابل أنك يعني السلعة التي تملكها بحيث لو حصل فيها تلف أنت الذي تتحمل الخسارة، فإذا من حقه أنه يبيعها ويربح فيها. الربح يكون لمن عليه ضمان الخسارة. فقالت الآن لما زيد باع المحصول لعمر، خلاص على رأي الإمام أحمد رحمه الله أنه لو حصل تلف مين اللي يتحمل الخسارة؟ زيد. ولكن في نفس الوقت عمرو هذا اشترى المحصول، ممكن اشتراه من زيد $1,000 ويبيعه ب2000 ويربح. اللي هيربح هو عمرو، لأن زيد ما قدرش يبيعه تاني، خلاص من لحظة بيع زيد ما باعه لعمرو، خلاص لا يستطيع أن يربح فيه مرة أخرى. فمن هذه اللحظة يعني أصبح في حوزة عمرو هو الذي يستطيع أن يربح فيه بأن يبيعه بأكثر من ما اشترى ويربح. فقال: طالما أن عمرا هنا مثلا في هذا المثال بإمكانه أن يربح في المحصول عن طريق بيعه لطرف ثالث، فإذا لو حصل فيه تلف يبقى هو الذي يتحمله، لأن الخراج بالضمان، الذي له الحق في الربح هو الذي يتحمل الخسارة إذا حصل تلف. فهنا قالوا يعني لا يمكن أن نقول إذا حصل ربح يبقى لعمرو، وإذا حصل تلف يبقى على زيد. هذا يتنافى مع حديث الخراج بالضمان وحديث نهى عن ربح ما لم يضمن. قالوا: فإن صح، فلذلك اجعل هذا الحديث يعني قرينة تؤول أحاديث النهي، أحاديث اللي هو وضع الجوائح يعني، فجعلوها للإيه؟ أن المسألة هنا أمر على سبيل الند. قال: فإن صح بيعها ثبت أنها من ضمانه، طالما البيع إذا تم فهو صحيح، عمرو له الحق أن يبيع ويكون البيع صحيحا، إذا ثبت أنها من ضمانه. قال: وقد حجة أخرى يعني استشهد بها الجمهور، قالوا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، والتعليم حتى لا تصيبها الجائحة وتتلفها، يعني قال حتى تأمن العاهل حتى تأمن. يبدأ إذن النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح لأنها معرضة للتلف وللجوائح، فلذلك نهي عن بيعها حتى يبدو صلاحها. فهي لو بيعت قبل بدو الصلاح فالغرامة على البائع لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام وباعها في وقت لا يصح له البيع فيه. طيب لو باعها بعد بدو الصلاح لابد أن يكون هناك فرق. فإذا كان يعني يقولون يعني في مذهب الإمام أحمد كأنه سوى بين بيعها قبل بدو الصلاح وبيعها بعد بدو الصلاح، كأنه في الحالتين إذا حصلت آفة يتحملها البائع في الحالتين، لكن هم قالوا لا، طالما في فرق بينهما فإذا بعد بدو الصلاح إذا البائع باعها فهو لم يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام وكان بيعه مباحا وجائزا فلا يتحمل الخسارة في البيع. فهذه حجة الله. طيب قال الشروط في البيع. قال الشروط في البيع قسمان، القسم الأول صحيح لازم، والقسم الثاني مبطل للعقد. قال في الأول ما وافق مقتضى العقد وهو ثلاثة أنواع. عندنا الشروط الصحيحة لازمة، لأنه عندنا في موضوع الشروط عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عامة يعني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمنون على شروطه، المؤمنون على شروطه، فمعناها يعني هذا يبيح أن يشترط المؤمنون شروطا في المعاملات بينهم، وهذه تعتبر يعني مما يلتزم به المتعاقدون وعليهم الوفاء به. فإذا هناك شروط صحيحة وهناك شروط أخرى منهي عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر قال من شرط ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان مئة شرط، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان مئة شرط. ولما في قصة بريرة عندما باعها أهلها واشترطوا أن يكون الولاء لهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها قال ابتاعيها وليشترطوا من شاء، ومن شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان مئة شرط. إذن حديثنا فيها أن هناك شروطا صحيحة يجب الوفاء بها، وهناك شروط باطلة، وهذه الشروط الباطلة كما سيأتي إما أنها تبطل العقد، وإما أنها يعني تبطل هي الشروط لكن يبقى العقد صحيحا على التفصيلات التي ستأتي إن شاء الله. فقال الشروط في البيع قسمان، القسم الأول صحيح لازم، والقسم الثاني مبطل للعقد. فالأول هو الشروط الصحيحة اللازمة، ما وافق مقتضى العقد وهو ثلاثة أنواع. الأول شرط يقتضيه البيع كشرط التقابض بالبائع، يعني كشرط التقابض وحلول الثمن، شرط يقتضيه البيع كأن يشيان، هذه الشروط كأنها مؤكدة لمعنى البيع، لأنه معنى البيع أن يتم التقابض بين الطرفين، أن البائع يقبض الثمن والمشتري يقبض السلعة، وكذلك اشتراط حلول الثمن لأن الأصل في الأثمان الحلول، إلا إذا اشترطوا تأجيلا، تأجيل هذا يعني يكون خلاف الأصل، الأصل أن البيع أنه يتم دفع الثمن نقدا وتسليم السلعة نقدا، إذا أرادوا خلاف ذلك يحتاجون إلى توضيح. فاشتراط أن يكون الثمن حالياً أو اشتراط أن يتم التقابض مثلا في مجلس العقد، فهذه شروط صحيحة يقتضيها البيان. الثاني قال شرط ما كان من مصلحة العقد، ما كان من مصلحة العقد، مثل شرط تأجيل الثمن أو تأجيل بعضه، أو شرط صفة معينة في المبيع. الشروط التي في مصلحة العقد اللي ما يتعلق بتأجيل الثمن أو تأجيل بعض الثمن، فهذا شرط صحيح، يعني هو العقد لا يقتضيه، العقد يقتضي الحلول، لكن يجوز أن يشترط لمصلحة أحد الطرفين أن يتم تأجيل دفع الثمن أو تأجيل دفع تسليم السلع، يعني كما سيأتي عندنا من أنواع البيوع اللي هو البيع يعني بثمن آجل، ممكن البائع يسلم السلعة والمشتري يسلم الثمن لاحقا ويتفقان على ذلك على أجل محدد يسدد فيه المشتري الثمن. وهناك بيع يسمى بيع السلم اللي هو عكس هذه الصورة، أن يتفق الطرفان على أن المشتري يدفع الثمن نقدا والبائع يسلمه البضاعة في أجل محدد يتفقان عليه. فبيع السلم أيضا أجازه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا اشترطوا أجلا في الثمن أو أجلا في بعض الثمن أو أجل في تسليم البضاعة، وكذلك مما هو من مصلحة العقد هو اشتراط صفة في المبيع أو أكثر، يعني أو شرط صفة معينة في المبيع، كأن تكون الدابة لبونا أو حاملة، يعني اشترى مثلا ناقة واشترط أن تكون لبونا، يعني كثيرة أن تكون يعني بها لبن، يعني تكون ولدت قريبا وبها لبن حتى يحلبها، أو أن تكون حاملا، اشترط أن تكون الناقة حاملا، هذا شرط صحيح. لو اشترى ناقة بشرط أن تكون لبونا ثم وجد أنها لا لبن فيها له حق في ردها، أو اشترى ناقة على شرط أن تكون حاملا فلم تكن كذلك فله ردها. وكأن يكون البازي صيودا، اشترى البازي من أنواع الصخور فاشتراه على أن يكون صيودا، يعني معلما ومدربا على الاصطياد والافتراس، فإذا وجد الشرط لزم البيع، وإن لم يوجد الشرط كان للمشتري فسخ العقد لفوات الشرط. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه المسلمون على شروطهم، لذا يدخل في الشروط الصحيحة الملزمة للطرفين. وكان له أيضا أن ينقص من قيمة السلعة بقدر فقد الصفة المشروطة، يعني من حق المشتري الآن إذا اشترط شرطا في المبيع ثم وجده خاليا من هذا الشرط فله الحق أن يفسخ العقد ويرد السلعة، وله الحق أيضا في أن يبقيها ويأخذ الأرش اللي هو الفرق بين القيمتين، يسمى الأرش اللي هو فرق القيمتين، فما فرق قيمتها وهي بها هذه الصفة وقيمتها عند خلوها من هذه الصفة. يعني لو فرضنا مثلا الناقة الحامل مثلا ب 700 دولار واللي غير الحامل مثلا ب 500، يبقى هنا إذا اشتراها على أنها حامل ودفع 700 على أنها حامل ثم وجد أنها غير حامل فإذا هي تسوى 500 فقط، فمن حقها أن يسترد ال200. النوع الثالث شرط ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشتري، شرط ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشتري، كما لو باع دارا واشترط منفعتها مدة معلومة كأن يسكنها شهرا أو شهرين، وكذلك لو باع دابة واشترط أن تحمله إلى موضع معين، لما رواه البخاري ومسلم أن جابرا رضي الله عنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. هذا حديث جمل جابر رضي الله عنه، حديث مليء يعني بالفوائد. كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحسن إلى جابر يعني، فكان جابر رضي الله عنه معه إيه جمل يعني، وكان في سفر وهم راجعون إلى المدينة، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل إيه من جابر على وجابر رضي الله عنه اشترط على النبي عليه الصلاة والسلام حملانه إلى المدينة، يعني أن الجمل يوصله إلى المدينة ويسلم الجمل في المدينة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يشتريه ثم يحب الجمل إيه لجابر بعد أن يشتريه، ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة إلى الجمل، وإنما أراد إيه أن يحسن إلى جابر فاشترى منه الجمل ثم إيه أهداه إليه بعد أن مجرد أن قبضه أهداه إليه ورد إيه هدية إليه بعد أن دفع ثمنه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هنا يعني أن جابرا لما باع الجمل للنبي عليه الصلاة والسلام واشترط جابر يعني أن يظل إيه مستعملا للجمل حتى يصل إلى المدينة، ووافق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الشرط، فدل على جواز أن الإنسان يبيع مثلا دابة ويشترط أنه يبقى يستعملها البائع ويركبها مدة معلومة أو إلى مسافة معلومة ثم يسلمها بعد ذلك. ونفس الشيء لو باع دارا واشترط أنه يسكنها شهرا أو شهرين، يعني البائع اتفق على أن يسلم الدار بعد شهرين فهذا جائز. قال وكذلك يصح أن يشترط المشتري على البائع نفعا معلوما كحمل ما باعه إلى موضع معلوم، أن المشتري يشترط على البائع أن يحمل إيه له البضاعة إلى البيت مثلا أو إلى مستودع معين يريد فيه تخزين هذه البضاعة، فيشترط المشتري على البائع أن البائع يحمل البضاعة إلى مكان معين. في الحاشية يقول فإن لم يكن معلوما لم يصح الشرط، فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط، يعني لابد أن يخبره بعنوان محدد أو موضع محدد، أنه قد إيه يتوقع البائع مثلا المكان قريب ثم يتضح أنه في بلد بعيدة وحمله مثلا فيه تكلفة كبيرة على فيفضي إلى التنازع، فلابد أن يكون المكان الذي يتفق على حمله إليه معلوما. قال أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله، يعني حسب نوع المبيع، إذا كان يبيع حطبا مثلا أو ويشترط عليه تكسير هذا الحطب مثلا إلى أحجام معينة يريدها، أو يشترط عليه يبيع له قماشا ويشترط عليه أن يخيطه ثوبا أو كذا، ممكن يذهب إلى الخياط، مرات يكون هو يبيع القماش ثم يخيطه، فهو يشتري منه قماشا ويشترط منه إيه أن يخيطه له. قال وقد اشترى محمد بن مسلمة رضي الله عنه الصحابي الكريم حزمة حطب من نبطي، والأنباط اللي هم إيه الفلاحون أو المزارعون من الروم العجم يعني الذين كانوا يقيمون في الشام، يعني الشام كان فيها عرب وعجم من الروم وكذا، وكان الروم أكثرهم يعملون بالفلاحة والزراعة، كان يقال لهم الأنباط هم المزارعون من الشام، كانوا يأتون مرات إلى المدينة. فاشترى محمد بن مسلمة رضي الله عنه حزمة حطب من نبطي وشارطه على حملها، اشترى منه بشرط أن يحملها إلى موضع معين، واشتهر ذلك فلم ينكر، إذا فيه أثر عن الصحابي الكريم. قال وهذا مذهب أحمد والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق وابن المنذر. الشيخ أتعود إليهم تسمية الشعر النبطي؟ ربما والله أعلم. نعم نسكع بالمالكم. نعم كلمة النبطي يعني تكررت في الحديث بهذا المعنى. طيب قال وذهب الشافعي والأحناف إلى عدم صحة هذا البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، ولكن هذا النهي لم يصح وإنما نهى عن شرطين في بيع. يعني هذا النوع من الشروط اللي هو اشتراط منفعة لأحد المتبايعين، اشتراط منفعة لأحد المتبايعين. المذهب الشافعي أشد المذاهب في هذا الباب منعوا هذا النوع من الشروط نهائيا، يعني وجعلوه من ضمن الشروط الفاسدة، اشتراط منفعة لأحد المتبايعين. الإمام أحمد رحمه الله أجاز اشتراط منفعة واحدة فقط وليس يعني وليس أكثر من منفعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع، عن شرطين في بيع. فيقول لك مثلا إذا اشترى مثلا قماشة واشترط يعني على البائع أن يصبغه مثلا القماش مثلا لونه أبيض، أن يصبغه بالصبغ الأحمر وأن يخيطه له مثلا قميصا، فدول شرطين. قال إما يشترط الصبغة فقط أو الخياطة فقط، لا يشترط منفعتين في وقت واحد، منفعة واحدة فقط. فهذا مذهب الإمام أحمد، وهذا تأويله لحديث يعني نهى عن شرطين في بيع. الإمام الشافعي أخذ بحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، لكن الإمام أحمد يرى ضعف هذا الحديث وأنه لا يؤخذ به. الحنفية في الحقيقة يعني قالوا يعني هو هنا نقل عن الحنفية عدم صحة هذا البيع، لكن هم الموجود يعني أنهم أرجعوا الأمر إلى العرف، يعني أنهم قالوا يعني إذا كانت هذه الشروط مما تعرف عليها جائز بغض النظر عن عدد الشروط، وإن كانت لم مما يعني لم يتعرف عليه فإنها تمنع أيا كان عدد الشروط. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه يرون جواز هذا النوع من الشروط أيا كان عدده، يعني أيا كان عدده، يقول اشتراط منافع أيا كان عدده فهو جائز يعني. وكما ذكرنا مذهب الحنفية قالوا أن هذا أيضا جائز إذا جرى العرف بهذا. طيب قال القسم الثاني من الشروط، لأن هذا القسم الأول هو الشروط الصحيحة الملزمة للطرف. القسم الثاني من الشروط الشرط الفاسد، والشرط الفاسد أنواع. أو الأول ما يبطل العقد من أصله، كأن يشترط على صاحبه عقدا آخر، مثل قول البائع للمشتري أبيعك هذا على أن تبيعني كذا أو تقرضني. وهنا طبعا الفقهاء اللي هم أباحوا اشتراط المنافع أيا كان عددها حملوا حديث اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع أو عن بيع وشرط، إن هو المقصود به الشروط الفاسدة، يعني مش المقصود به اشتراط المنافع أو في نفس المسألة، فلم يجعلوا اشتراط المنافع داخلا في النهي. فهنا من الشروط الفاسدة اللي هو اشتراط عقد آخر، فيقول أبيعك هذا على أن تبيعني كذا، يبيع مثلا المنزل بشرط أن الثاني يبيعه مثلا سيارة، يعني البائع يبيع المنزل بشرط أن المشتري يبيع للبائع مثلا سيارة، فإدخال جعل أحد البائعين شرطا في ساحة البيع الثاني فهذا يعني لا يجوز، لكن ممكن يتم العقدان أن يتم العقدان منفصلين بدون اشتراط أحدهما لإتمام الآخر، يعني يقول لها أبيع المنزل بمبلغ كذا واتفقان على طريقة بيع ويشتري من السيارة بعقد آخر مستقل بدون ربط أحدهما بالثاني، بحيث إذا لا يرد بحيث الأول متوقف على الثاني. وكذلك إذا اشترط قرضا، يعني يقول له لأن هذا يؤدي إلى تحايل على الربا، مثلا يريد أن يقترض قرضا بفائدة، يقترض مثلا يعني 100,000 ويسددها 150,000، فبدل ما يسددها 150,000 يجي يبيع له مثلا بيتا وينزل في قيمة البيت 50,000 مقابل أن المشتري يقرضه 100، مقابل أن المشتري يقرضه 100,000، فيبقى هو إيه ينزله في سعر البضاعة الأولى مقابل أن المشتري هيشتري البضاعة رخيصة، ثم المشتري يقرض البائع قرضا بدون فائدة، وهو يعتبر أخذ الفائدة عن طريق تنزيل السعر في البيع الأول، فجعل أحدهما شرطا في الثاني بحيث أنه لن يقرضه إلا إذا باعه وخفض له الثمن، وإذا لن يبيعه رخيصا إلا إذا الثاني أقرضه، فهنا لا يجوز. لكن لو كل واحد منهم عقد منفصل أنه يبيعه البيت بأي سعر يتفقان عليه بدون اشتراط أن يكون هذا مرتبطا بالقرض، ثم الثاني يقرضه في اتفاق مستقل لا ارتباط له بالأول يجوز، لكن ربط أحدهما بالآخر فهذا لا يجوز. ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، رواه الترمذي وصححه. قال أحمد: وكذلك كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن يقول: بعتك على أن تزوجني ابنتك أو على أن أزوجك ابنتي، يعني جعل عقد الزواج يعني شرطا في عقد بيع، يعني يبيع له هذا الشيء مثلا رخيصا بشرط أن يزوجه ابنته، فهذا لا يجوز. أو على أن أزوجك ابنتي، فهذا كله لا يصح، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء. وجوزه مالك، هذا النوع من الشروط هو أن أدخله في الشرط الفاسد بناء على قول الجمهور. الإمام مالك رحمه الله، يعني هنا جعله مبطلا للعقد المؤصلي، الإمام مالك رحمه الله جوزه وجعل العوض المذكور في الشرط فاسدا، يعني قال العقد يعني كأنه يصح العقد ويبطل هذا الشرط، يعني صحح العقد وبطل الشرط. قال: ولا ألتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلوما حلالا، يعني إذا قال له بعتك البيت مثلا باع البيت مثلا مثلا 70,000 مقابل على شرط أن المشتري يقرضه 100,000، فالبيع يصح والقرض هذا يبطل، لا يلزمه أن يقرضه لأن هذا الشرط فاسد وباطل. الثاني: ما يصح معه البيع ويبطل الشرط، يعني مالك أدخل القسم الأول هذا أدخله في الثاني بعد من ضمن الثاني اللي هو يصح معه البيع ويبطل الشرط. نعم. كيف بس في القضية موسى عليه السلام؟ نعم. قال: أنا أجرك أنت أجرك ثمانية حجاج. وهنا الأجرة كانت صداقة، كانت صداقة يعني هنا إيه، كأن الصداق هو أنه يعمل عنده بالرعي. فهذا يعني قصة موسى عليه السلام في زواجه من ابنة الرجل الصالح، قيل أنه شعيب عليه السلام وقيل أنه رجل الصالح من مدين، فكان يعني هنا دليل على جواز أن يكون الصداق منفعة يعني كعمل بالأجرة، وبدل ما تقاضى الأجرة يكون الأجرة هي الصداقة، فهذا ليس يعني عقد مشروط بالتزويج، وإنما يعني هو العمل نفسه هو صداقة الزواج، يعني فهو اتفاق واحد على الزواج وقيمة الصداق هي أن يعمل على ذلك. قال: ما يصح معه البيع ويبطل الشرط. قال: وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد، مثل اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع أو لا يهبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. إذا الشخص مثلا يبيع البيت، زيد يبيع البيت لعمر، ويشترط على عمر أنه لا يبيع هذا البيت لأي إنسان آخر أو أنه لا يهب هذا البيت لأي إنسان آخر، فهذا ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى عقد البيع انتقال ملكية المبيع إلى المشتري بحيث يصبح المشتري في حل له أن يبيعه لمن شاء ويهبه لمن شاء وتصرف فيه تصرف الملاك. طبعا هناك صورة اللي هي إذا كان بقي عليه السداد يعني مبلغ من الثمن البيت فيكون ممنوعا مثلا من التصرف فيه إلى أن يسدد ما بقي، هذا يكون يدخل في أحكام الرهن، يدخل في أحكام الرهن، واشتراط الرهن هذا من الشروط الصحيحة التي يعني هي من مصلحة العقد لتوثيق العقد وكذا اللي هو زي اشتراط الرهن والكفيل. فهنا إذا المشتري لم يسدد الثمن كاملا والبائع يعني منع من التصرف في البيت إلى أن يسدد كامل الثمن فهذا جائز يعتبر من باب الرهن، مجرد أن يسدد كامل الثمن يصبح له حرية التصرف. لكن الممنوع أنه المشتري سدد كامل قيمة البيت والبائع يشترط عليه أنه لا يبيع البيت أو لا يهب البيت، فهذا هي شرط فاسد. فهنا يصح البيع حكمه هنا لو شخص اشترى بيتا وكان من ضمن شروط العقد أنه المشتري لا يحق له بيع هذا البيت، فهنا الحكم أنه يصح العقد ويبطل الشرط. إذا ذهب إلى القاضي المسلم يقول له العقد صحيح والبيع هذا صحيح والشرط هذا فاسد ملغا لا يعمل به، ويقول له إيه بيع البيت بشكل. قالوا إلى هذا ذهب أحمد والحسن والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وأبو ثور، وقال أبو حنيفة والشافعي البيع فاسد إذا باعه شيئا واشترط عليه ألا يبيعه. أبو حنيفة والشافعي رحمه الله جعل هذا النوع داخلا في القسم الأول اللي هو يبطل معه العقد، مش الشرط بس اللي يبطل، البيع أصلا فاسد لا ينعقد البيع، يعني يجب أن يسترد المشتري الثمن ويسترد البائع السلعة. واضح؟ القسم الثالث ما لا ينعقد معه بيع، مثل بعتك إن رضي فلان أو إن جئتني بكذا، وكذلك كل بيع علق على شرط مستقبل. فيقول بعتك إن رضي فلان، فهنا البيع لا ينعقد سواء بعد ذلك فلان هذا رضي ولا لم يرضى، البيع لم ينعقد من الأساس. وإذا أرادوا إمضاء هذا البيع يعقدونه من جديد، يعني البيع الأول لم ينعقد. إن رضي فلان أو إن جئتني بكذا، وكذلك كل بيع علق على شرط المستقبل. والجمهور على عدم التفريق يعني بين الشرط المستقبل هذا سواء شيء مجهول ولا شيء يعني لابد أن يقع، كان يقول له مثلا إن حصل كذا وهو شيء لابد أن يحصل، أو شيء إن حصل كذا وهو شيء يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل، فالبيع في كل الأحوال إيه لا يصح ولا ينعقد. نتوقفنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، والحمد لله. Thank you.